المحفظة الشرقية هذه الذكرى المباركة ذكرى مولد خير البرية سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه من هنا من ساحة مسجد القذاف حيث جئنا تلبية لدعوة الكريمة للأستاذ جودة القذاف والحاج حسن القذاف نيابة عن أبناء هذه المدينة الطيبة أهلها. يحضر معنا هذا اللقاء المبارك الطيب فضيلة الأستاذ الشيخ مدير عام الدعوة الأوقاف الشرقية والأستاذ جلال غيث وكيل مجلس محلي مركز الزقازيق والسيد المستشار عدلي فاضل والسيد المستشار أحمد ديان والسيد العقيد حمدي العدوي قائد قوات أمن بلبيس وجمع طيب من أبناء هذه المدينة الطيبة أهلها. أخوتنا إخوتنا الإيمان والإسلام ونحن في هذه الذكرى المباركة يجب علينا أن نتوقف عند صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما أحوجنا إلى فهم صحيح ديننا وإلى الاعتصام بحبل الله جميعا وإلى نفي الخلاف والفرقة والاختلاف. ما أحوجنا إلى تجمع تحت راية واحدة وكلمة واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله دون شعارات ودون مزايدات. أيها الإخوة الأحباب ونحن في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لنا أن نتحلى بمكارم الأخلاق الذي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون أقرب مجالس منه يوم القيامة. فأحاسننا أخلاقا هم الأقرب يوم القيامة وفي الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أخبر عن نفسه. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام ولن يكون هناك تحلي بمكارم الأخلاق إلا بفهمنا لصحيح ديننا ولقرآننا العظيم مصداقا لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبية لأمر رسول الله حينما قال علموا أبناءكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن الكريم. نسأل الله أن ينور قلوبنا بنور القرآن وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام باسمكم أرحب بمجموعة من العلماء والقراء والمجتهدين الذين أتوا معنا وهم من نجوم قناتنا التي شرفنا بالعمل فيها قناة الحافظ الفضائية الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسين وفضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر الحرق وفضيلة المجتهد الشيخ الشريف القلناوي. أيها الأخوة الأحباب خير بدء ودائما القرآن الكريم. نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك بآيات قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرق. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صلى الله عليه وسلم الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الله أكبر. والقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله أكبر عليك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى مدخل صدقي اللهم صل على النبي. يا رب يا كريم. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. واجعلني من لدنك سلطانا Thank you. نيابة عن أبناء هذه المدينة الطيبة أهلها.